أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. عليكم السلام ورحمة الله. استدل القائل بالجواز على جواز اجتماع الأمر والنهي بأن وقوع شيئين دليل على إمكانه، فإن المستحيل لا يقع في الخارج، فإذا وقع في الخارج كشف الوقوع عن إمكانه لأن الوقوع أخف من الإمكان. وقد اجتمع الأمر والنهي في الشريعة المقدسة في عدة من الموارد، ولا إشكال في هذه الموارد، يعني من المتسالم عليه بين الفقهاء. إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا وقع في موردين أمكن في جميع الموارد، إذ لا يفرق في الجواز والاستهالة بين مورد وموردين. ومن المعروف أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، إذا أمكن في مورد واحد اجتماع الأمر والنهي أمكن في جميع الموارد، وإذا استهال في مورد استهال في جميع الموارد. الأحكام العقلية غير قابلة للتقسيم، فيقال يستهيل اجتماع الأمر والنهي إلا في مورد كذا مثلا. وقد أدوا عدة من الموارد التي اجتمع الأمر والنهي فيها، إما الوجوب اجتمع مع حكم آخر، أو الاستحباب اجتمع مع حكم آخر. وقد ذكرنا أن الأحكام الخمسة كلها متزادة، لا يفرق بين أن يكون الوجوب أو الاستحباب مجتمعا مع الكراهة أو مجتمعا مع الحرمة. إذا أمكن اجتماع الوجوب والكراهة في موردين، أو إذا أمكن اجتماع الاستحباب والكراهة في موردين، أمكن اجتماع الوجوب والحرمة في ذلك المورد أيضا. وهذه الموارد كثيرة، منها الصوم يوم عاشوراء. المعروف والمشهور بينهم أن الصوم في هذا اليوم مكروه. وإن ذهب جمع إلى حرمة الصوم في هذا اليوم بناء على الحرمة لا كلام لنا فيه، وأما بناء على الكراهة كما هو المعروف فقد اجتمع الوجوب والكراهة في مورد واحد، أو اجتمع الاستحباب والكراهة في مورد واحد. فلو فرضنا أنه صام يوم العاشر من المحرم صوم قضائي، فهذا مصداق للواجب ومكروه على الفرض. أو لو صام صوما تتبعا واستحبابا، فهذا اجتماع للاستحباب والكراهة. فكيفما كان فالحكمان قد اجتمعا في هذا المورد، إما الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة. فإذا أمكن اجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة نستكشف من ذلك أنه لا مانع من الاجتماع في أي مورد كان، حتى الوجوب والحرمة يجتمعان. وكذلك الصلاة في الحمام. المتسالم عليه كراهة هذه الصلاة، لا قول بالحرمة هناك، وإن كان الصوم يوم عاشوراء قيل بحرمته، ولكن الصلاة في الحمام لا نعرف قائلا بالحرمة. فهذه الصلاة مكروهة بلا إشكال، فلو فرضنا أنه صلى الفريضة في الحمام فقد اجتمع الوجوب والكراهة. لو فرضنا أنه صلى النوافل في الحمام فقد اجتمع الاستحباب والكراهة. على كل تقدير اجتمع حكمان من الأحكام الخمسة الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة، فيستكشف من ذلك أن اجتماع حكمين من الأحكام الشرعية لا محذور فيه، فإذا لم يكن فيه محذورون فالوجوب والحرمة أيضا يجتمعان. ومن جملة هذه الموارد النوافل المبتدعة في الأوقات الخمسة. المعروف أن الصلاة في هذه الأوقات مكروهة، أيضا الأمر كذلك، اجتمع الاستحباب والكراهة. النوافل المبتدعة مكروهة في هذه الأوقات، فقد اجتمع الاستحباب والكراهة في مورد واحد، يستكشف من ذلك أنه لا مانع من اجتماع حكمين في مورد واحد. وإن كان قد تكلمنا في بحث الفقه أن هذه الكراهة غير ثابتة. يكفينا الموردان الأولان. لقد أدنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه من هذه الموارد الصوم في السفر، أيضا أدى هذا المورد من موارد اجتماع الحكمين، وهذا لعله سهو من قلم الشريف، وذلك فإن الصوم في السفر لم يجتمع فيه حكمان متضادان، فإن الصوم في السفر غير مشموع أصلا، وليست داخلة في العبادة المأمور بها مع كراهتها أو مع حرمتها، بل لا أمر بهذا الصوم، والإتيان بالصوم بقصد الأمر تشريع محرم. نعم في بعض الموارد الصوم في السفر مكروه، كما إذا نزل الصوم في السفر أو فرضنا أنه لم يتمكن من الحج في الحج، ينتقل الأمر إلى الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ولكن لا كراهة في ذلك. في موارد المشموعية لا كراهة، بل الصوم واجب، كما إذا نذر أن يصوم في الحج أو فرضنا أنه لم يتمكن من الهدي في الحج، انتقل إلى الصوم والصوم واجب لا كراهة فيه. فما كان الصوم مشروعا فيه في السفر لا كراهة فيه، وما ليس بمشروع محرم، يعني محرم تشريعا لا أمر به، فأين اجتمع الحكمان؟ وهذا من سهو القلم على الظاهر. ولكن الموردين الذين ذكرناهما في ملك فاية، فكيف ما كان فلا شك في وقوع العبادات المكروهة في الشريعة المقدسة إذا أمكن اجتماع الوجوب والكراهة أو اجتماع الاستحباب والكراهة. استكشفنا من ذلك أنه لا تزاد بين الأحكام، ما يمكن اجتماعها في مورد واحد، إذ لو كانا ضدين كيف اجتماع في مورد واحد؟ الاجتماع في مورد يكفي في الحكم بالجواز على الإطلاق. هذا ملخص الاستدلال. لقد أجاب عن ذلك في الكفاية جوابا إجماليا وجوابا تفصيليا. أما الجواب الإجمالي، فقد ذكر أولا أن مقتضى هذه الروايات والمتسالم عليه نعم وقوع الكراهة، وقوع هذا الأمر، يعني اجتماع الكراهة والاستحباب، ولكن هذا ظهور لابد من تأويله، وذلك لقيام البرهان على الاستحالة كما تقدم، حيث إنه قدس الله نفسه بنى على الاستحالة لما ذكره من تزاد الأحكام، ومن أن تعدد العنوان لا يسري إلى تعدد المعنون، والمعنون واحد فلازم اجتماع الحكمين ان يجتمع الزدان في مورد وهذا مستحيل. فذكر قدس الله نفسه ان البرهان العقلي قد دلنا على الاستهالة بعدم امكان الاجتماع كل ما كان هنا ظهور على خلاف هذا الدليل العقلي لابد من تأويل هذا الظاهر لأن الظهور لا يصادم البرهان. هذا أولا. وذكر ثانيا أن بحث اجتماع الأمر والنهي كما تقدم موضوعه ما إذا كان عنوان متعلقا لأمر وكان عنوان آخر متعلقا لنهي وقد انطبق العنوانان على مورد واحد محل الكلام هو هذا على ما تقدم. إذا بلينا على أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنوان فلا مانع من اجتماع الوجوب والحرمة لأن متعلق كل منهما مغاير لمتعلق الآخر. وإذا بنينا على أن المعنون واحد وتعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون فلا بد من الالتزام بالاستهالة كلا تقدم. هذه الموارد التي ذكرناها ليس عنوان المأمور به وعنوان المنهي عن متعددان بل الأمر والنهي قد تعلق بعنوان واحد وهذا مما لا يقول به القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي. هو إذا يلتزم باستهالة ذلك في مثل الصوم يوم عاشوراء أو الصلاة أو النوافل المبتدأ في الأوقات الخمسة أو الصلاة في الحمام كما أن الأمر تعلق بعنوان الصلاة كذلك النهي تعلق بعنوان الصلاة. ليس الكون في الحمام مكروها كما في الكون في الدار المغصوبة فيتكلم في أن الإنسان إذا صلى في الحمام باعتبار صلاته مأمور به وباعتبار كونه منهي عنه فهل يمكن الالتزام بجواز الاجتماع او لا يمكن؟ ليس الامر كذلك، ليس من المكروهات الكون في الحمام بل المكروه في الحمام هو عنوان الصلاة. الصلاة في الحمام مكروهة بعنوان الصلاة تعلق الناس وكذلك تعلق الامر بعنوان الصلاة. فكيف يمكن الالتزام بأن يكون عنوان واحد قد تعلق به الأمر وأين ذلك العنوان قد تعلق به النهي؟ هذا داخل في باب النهي عن العبادة لا في باب اجتماع الأمر والنهي. فإن العبادة بعنوانها مأمني عن كما أنه بهذا العنوان مأمور به وهذا لا يقول بجوازه القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي. فما ذكر من الأمثلة لا بد من تأويله والجواب عنه بلا فرق بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي وأن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. على كل حال هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون عنوان واحد مبغوزا ومحبوبا مأمورا به ومنهيا عن هذا غير ممكن. ولم يقل قائل بجواز ذلك فما هو محل الكلام أجنبي عن هذه الأمثلة. في موارد هذه الأمثلة الأمر والنهي قد تعلق بعنوان واحد وهذا مما لم يقل أحد بجوازه. أجاب ثالثا أن جملة من هذه الموارد لا مندوحة للمكلف أبدا كما في الصوم يوم عاشوراء. هذا اليوم لا يتمكن المكلف إلا من الصوم أو تركه، ليس للصوم بدل، ليس مثل الصلاة في الحمام له بدل فيترك هذه الصلاة فيصلي في مكان آخر، بل الأمر دائر بين الصوم وتركه. وكذلك النوافل المبتدأ بناء على كراهتها في هذه الأوقات ليس لهذه الصلوات بدل، الأمر دائر بين الفعل والترك. وقد ذكرنا أن بحث الاجتماع من الجهة الأولى وإن كان أهم مما فيه منبوها أو ما ليس فيه منبوها، يعني من جهة اجتماع الزدين وعدمه، وأما من جهة الجواز الفعلي يعني اتصاف الفعل بالوجوب والحرمة معا بالفعل، هذا لا بد من أن يكون له مندوحة، إذ لو لم يكن مندوحة كان هذا من التكليف بمالايتا. فلو فرضنا أن المكان منحصر بالدار المغصوبة مثلا، لا يمكننا القول بالجواز فعلا، يعني بقاء الصلاة على وجوبها وبقاء الغسل على حرمته، هذا غير ممكن، لأن المكلف لا يتمكن من الامتثال. وهذه الأمثلة جملة منها من هذا القبيل، كيف يمكن أن يكون المكلف يوم العاشر من المحرم مأمورا بالصوم فعلا استحبابا أو وجوبا بعنوان القضاء، ومع ذلك ينهى عن الصوم في هذا اليوم بالفعل؟ ليس هذا إلا تكليفا بما لا يطاق، لا يمكن امتثال كلا التكليفين معا. وكذلك في النوافل المبتدأة، كيف يمكن أن يؤمر المكلف بالصلاة فعلا وينهى عن الصلاة فعلا وهذا من التكليف بما لا يطاق؟ فلا يمكن الالتزام بالاستحباب والكراهة أو بالوجوب والكراهة في هذه الموارد في مثل صوم يوم العاشر، يعني ما لا بدل له، فلا بد من الجواب عن ذلك، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لم نقل بالجواز. هذا ملخص جوابه الإجمالي، ثم شرع في الجواب التفصيلي ونتكلم في ذلك إن شاء الله.